بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم له لا شريك له وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تكفير ترك الفطرة. ذكر في الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأين حفصة قال: عمر، لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. قال ابن بطال: نمر الخصم. تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله: حتى ينكح أو يذر، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يذر، في رواية: حتى ينكح أو يترك. أو يترك الخطبة. يعني إيه ترك الخطبة؟ ترك خطبة فلانة، بمعنى لم يتقدم لها مثلا أو أعرض عنها بالكلية. قال: وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة، لأن عمر لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة. قال: ولكنه قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده، بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. كل من علم أو كل من علم أنه لا يصرف إلى خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. قال ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا، لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت: ما أبداه ابن بطال أدق وأولى. الله أعلم. مقصود الإمام البخاري والله أعلم إن ترك خطبة الخاطب حتى يترك، بمعنى حتى يعلم إعراضه، يعلم إعراضه عن الخطبة أو التصريح بالرد، فهذا الذي يجوز فيه أن يخطب بعده الإنسان. في الباب الذي قبله يقول: أو يترك أو يذر، حتى يترك أو يدع، وإسناده صحيح. وده معنى ترك خطبته، انه يترك خطبة المرأة ويعرض عنها، و من ضمن ذلك ان اذا ترك الخطبة بالكلية ولم يتقدم للزواج بعد ذلك فهذا دليل على اعراضه عن الخطبة. الاعلان طبعا اذا هو الامر اذا انبرم، بمعنى تم وابرم واتفق الطرفان على الخطبة، فهذا هو الحال الذي يحرم فيه الخطبة على الخطبة. واما قبل ذلك مجرد الكلام فهو كما ذكر هنا إذا كان يعلم أنه لو تقدم لم يرد، فإذا تكلم عليها وذكرها يعني علم أنه مقبول عندهم لم يتقدم على خطبته، لم يتقدم إلى خطبته، لكنه علم أنه إذا تقدم لم يرد. لا يعني هو أراد الإمام البخاري تفسير ترك الخطبة اللي شرح عليه ابن حجر، إن هو ما معنى يترك خطبتها حتى ينكح أو يترك يعني إيه؟ يعني يعرض عن خطبة هذه المرأة ولا يتقدم لها ولا يستمر في نكاحها. هو لم يذكر بقى الوجه الذي يعني في النفس، وهو أنه ينبغي لمن ترك خطبة امرأة أن يبين يفسر لوليها ما الذي يعني كان سببا في إعراضه عن الخطبة وفيضا لخطبه، لكن هو إنما بنى الكلام كله على معنى ترك تفسير ترك الخطبة، ما معنى ترك الخطبة وليس في الباب ذلك، ولو حمله على ما ذكرنا لكان حسنا، لكنه لم يذكر حتى عن غيره هذا القول إن هو تفسير ترك الخطبة. يعني أبو بكر فسر لعمر وبين له لماذا لم يخطب حفصة، لماذا أعرض عن خطبتها، لأنه لا يريد أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم هو يعني ما بين له هو إنه لم يمنعني إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فهذا واضح جدا في أن الرقر بيّن لعمر. فلو أن الإنسان امتنع من خطبة امرأة فينبغي أن يبين للولي السبب، خاصة إذا كان سببا لا يقدح في المرأة ولا يبين الرغبة عنها، بل يبين ما مرغوب فيها ولكن لسبب من الأسباب الأخرى امتنع من الخطبة. قال باب الخطبة. ابن عمر قال جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه، ولكن الخطبة تسمى خطبة لأنها مقترنة بخطبة يقولها الخاطب يعني يؤكد رغبته في النكاح، ولذلك أكد العلماء مسألة خطبة الحاجة وخصوصا في النكاح. قال ابن الخطبة لأنها مقرونة بخطبة، فتسمى خطبة لأنه يخطب ويتكلم يبين رغبته في أن يتزوج، بس هي الاصطلاح بقى أن الخطبة التي هي الكلام تكون إيه؟ بالضم الخاء الخطبة، والكسر بالكسر اللي هي خطبة امرأة النكاح. هي كذلك، لكن هي أصلا استعمالة الخطبة بمعنى البيان اللي هي الكلام، فده الخطبة اللي هو بيطلب منه، وهي مقترنة بخطبة بمعنى ان هو يخطب ويبين لهم رغبته في الزواج. وقال ابن القيم ادخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه. قال والبيان نوعان، الاول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه بالسحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل، يحسن اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين. الظاهر ان هذا ذنب، شبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته، فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه، فكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق، ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف، تقول ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه، أخرجه أبو داود. وأخرجه أبو داود هذا الحديث عن عبد الله عن صخر بن عبد الله بن عبيد عن أبيه عن جده رفعه إن من البيان لسحرة. قال فأصعد بن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق. قال المؤلف وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه للبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان الموليات من ذكر النساء، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره. ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث قال التمري حسن وقال أهل العلم إن النكاح بغير خطبة جائز، وشرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. جمهور العلماء على انه لو ما عملش خطبة بين يدي العقد، لو ما قالش ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وقال خطبة الحاجة، خطبة الحاجة دي هي خطبة النكاح اصلا، الوردة وردة في خطبة النكاح، فالمستحب والسنة ان تذكر بين يدي العقد، اما ان يقولها الخاطب او احد العاقدين عموما الخاطب او الولي او يقولها ثالث. ايه؟ لا استخرت ولا مفيش استخرت، يعني العبرة بزوجت وقبلت، فاني توكلت على الله وزوجت فلان او استخرت الله وتوكلت عليه في تزويج فلان، زوجت فلان لفلانة، هو ده العقد. هل يقول مباشرة ولا يقول الاول ان الحمد لله الى اخر الحديث؟ السنة انه يقول ذلك، يا اما احد العاقدين الخاطب الاول يا اما واحد ثالث يقوله قبل ما يبداوا ليه العقد. فالخطبة في النكاح اهل الظاهر بعضهم قال العقد اللي ما فيهوش خطبة يبقى باطل، والجمهور العلماء يقول لا الخطبة مستحبة، الخطبة في النكاح انه يقول ان الحمد لله مستحبة، ولكن كما ذكر يعني المقصود الامام البخاري ان تكون مقتصدة ولا يكون فيها يعني صرف للحق عن وجهه، ومثل مثلا المبالغه في المديح اللي يخلي الناس تظن بان هذا زواج مثلا هذا الرجل ما ليس له نظير او هذه المراه ما ليس لها نظير، فربما يحصل مبالغه في الكلام فيكون مذموما لانه تستميل قلوب السامعين من غير حق. والظاهر الله اعلم ان الاغاني سحرا ان ده ذم للكلام المنمق الذي يعجب الناس فتنصرف به قلوبهم عن الحق الى الباطل، لأن الكلام المنمق المحسن يجعل كثيرا من الناس يعجب بالكلام فيقبل كل ما فيه ولو كان باطلا. فلذلك الظاهر أن هذا الحديث في ذم حسن البيان مع سوء المقصد، شبهه بالسحر وهو محرم لأنه يعني يؤدي إلى الصرف، صرف الحق إلى الباطل، صرف الحق يعني صرف الناس عن الحق إلى الباطل، والعياذ بالله. فالمقصود خطبة النكاح أنه ينبغي أن يكون هناك خطبة في النكاح لا تصل إلى حد تحسين الكلام وتزويقه وتمليقه، وإنما ينبغي أن يقتصر على ما ورد من السنة وأن يقول هذه خطبة خطبة الحاجة ثم يعقد العقد بعدها. والله أعلم وأعلم. كل خير هذا أستغفر الله. ها؟ تقدم الخطبة، الخطبة الأولانية بقى دي منهاش دعوة شرط، لكن هو بيبين رغبته في الزواج